أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النظرية الثالثة في الحروف، وهذه النظرية الثالثة عكس النظرية الثانية. النظرية الثانية التي تقدمت تفصيل الكلام فيها أن المعنى الحرفي يباين ويغاير المعنى الاسمي بالذات، هذه النظرية أن المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي بالذات، لا فرق بينهما في حقيقة المعنى. فالمعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي، وإنما الفرق بينهما في أمر خارج عن حقيقة المعنى، وهو اللحاظ الآلي في مرحلة الاستعمال اعتبر في الحروف، واللحاظ الاستقلالي فيها اعتبر في الأسماء. هذا هو الفرق بينهما في اللحاظ الآلي والاستقلالي. وهذا اللحاظ ليس قيدا للمعنى خارج عن حقيقة المعنى، وهذه النظرية ما اختاره المحقق الهروي صاحب الكفاية. هذه النظرية نظرية صاحب الكفاية، وقال صاحب الكفاية في توضيح هذه النظرية ما يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن استعمال اللفظ في المعنى يتوقف على لحاظ المعنى وتصور المعنى في مرحلة الاستعمال، كما هو عند علماء اللغة وعند أهل البلاغة. الكلام البليغ والفصيح حينما يلقيه المتكلم يتصور ويلاحظ المعنى قبل استعمال اللفظ، حين استعمال اللفظ بعد لحاظ المعنى يأتي بلفظ موضوع لذلك المعنى فيفيد ذلك المعنى باللفظ الموضوع لذلك المعنى. فاللحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال معتبر في الكلام الفصيح، ثم تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام أن المعنى إذا كان من المعاني الحرفية على المتكلم أن يلاحظ هذا المعنى باللحاظ الآلي. معنى لحاظ الآلي بأن يلاحظ هذا المعنى حالة لمعنى الآخر، مرآة للمعنى الآخر، كلفظ الابتداء، كلفظ المين في المثال المعروف سرت من البصرة إلى الكوفة، لفظ المين بمعنى الابتداء، ولكن الابتداء الذي هي حالة من البصرة سرت من البصرة إلى الكوفة، أو حالة من الكوفة سرت من الكوفة إلى البصرة، فهذا المعنى الابتدائي يكون معنى آليا. وأما إذا أراد المتكلم تفهيم المعنى الاسمي يلاحظ ذلك المعنى الاسمي بلحاظ الاستقلالي لا بلحاظ الآلي، كهذا المثال حينما يقول المتكلم الابتداء خير من الانتهاء، نفرض هكذا الابتداء من فلان مكان خير من ابتداء من مكان آخر، أو الابتداء بلفظ بسم الله خير من الابتداء بغير هذا اللفظ في القراءة، حينما يقرأ الإنسان شيئا له أن يبتدئ بلفظ بسم الله، هذا المعنى الابتداء، الابتداء معنى اسمي يلاحظ هذا المعنى مستقلا لا يجعل هذا المعنى حالة لغيره ومرآة للمعنى الآخر. ومن هنا يتضح ما أفاده صاحب الكفاية حيث قال أن المعنى الحرفي متحد مع المعنى الاسمي في أصل المعنى وحقيقة المعنى، وإنما الفرق بينهما والاختلاف بينهما إنما هو باللحاظ، أي إذا لحظ المعنى آليا في مقام الاستعمال فهو المعنى الحرفي، إذا لحظ استقلاليا فهو المعنى الاسمي، ولكن ما يأتي من قبيل الاستعمال لا يمكن أخذه في الموضوع له وفي المستعمل فيه، فالموضوع له هو معنى واحد ويكون كليا ليس جزئيا، وإنما الخصوصية أي خصوصية الآلية والاستقلالية هذه الخصوصية جاءت من قبل الاستعمال، والاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، فما هو متأخر عن الشيء لا يمكن أخذه في ذلك الشيء. هذا ملخص النظرية الثالثة المنسوبة إلى صاحب الكفاية. ثم قال صاحب الكفاية قال أن آلية والاستقلالية لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية لا يمكن أخذهما في المستعمل فيه، لا يمكن، استدل على ذلك بوجوه، استدل على عدم كون الآلية جزءا للمعنى الحرفي كي يكون جزئيا ذهنيا، استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول على عدم إمكان أخذ الآلية قيدا للمعنى المستعمل فيه. ملخص هذا الوجه الأول أن هذا القيد لو كان جزءا للمعنى الحرفي، جزءا للابتداء المستفاد من كلمة من، لو كان جزء المعنى، فمعنى من هو الابتداء الملاحظ بلحاظ الآلي، هذا يكون قيدا للمعنى. بعدما كان هذا اللحاظ قيدا للمعنى، ذكرنا أنه يعتبر لحاظ المعنى، لحاظ معنى اللفظ في مقام استعمال اللفظ المعنى. فحينما يستعمل المتكلم معنى من للابتداء عليه أن يلاحظ هذا المعنى، لحاظ هذا المعنى هو المعنى الذي يكون مقيدا بقيد الحاظ، أي لحاظ المعنى الملحوظ قبل هذا اللحاظ الثاني، فيكون معنى مين مقيدا بلحاظين، وهذا باطل ومخالف للوجدان. لماذا؟ إذ حينما يقول المتكلم سرت من الكوفة إلى البصرة لا يلاحظ معنى الابتداء المستفاد من كلمة مين، لا يلاحظ بلحاظين، ملحوظ بلحاظ واحد. هل هنا هذا المعنى ملحوظ بلحاظين؟ لا، ليس ملحوظ بلحاظين، بل هو ملحوظ بلحاظ واحد. فهذا دليل على أن اللحاظ الآلية ليس جزءا للمعنى الحرفي، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على ذلك أن هذا اللحاظ لو كان جزءا للمعنى الحرفي، وهذا لا يوجد في الخارج، لا يمكن وجوده في الخارج، لأن هذا اللحاظ قيد في الذهن، قيد للمعنى في الذهن، وما في الذهن بما هو في الذهن لا يوجد في الخارج. هل يمكن إيجاد ما هو الموجود في الذهن في الخارج؟ لا، لا يمكن إيجاد ما هو الموجود في الذهن في الخارج، إيجاد ما هو الموجود في الذهن في الخارج مستحيل. مثلا من باب المثال، المفهوم الكلي موجود في الخارج في الذهن، هل هو موجود في الخارج؟ لا، كل ما في الخارج جزئي ليس كليا، فكل ما هو موجود في الخارج يكون كل جزئيا. ومن هذا يعلم أن الموجود في الذهن لا يوجد في الخارج. فعلى هذا الفرض يستحيل امتثال الأمر إذا قال المولى لعبده سر من البصرة إلى الكوفة أو من الكوفة إلى البصرة، لو قال بهذا الكلام يستحيل سير العبد من الكوفة إلى البصرة. لماذا؟ لأن السير من الكوفة مقيد بلحاظ الذهن الميل، معنى الميل هذا الابتداء الذي قيد السير مقيد بلحاظ الذهن، وما هو موجود في الذهن وما هو المقيد بلحاظ الذهن لا يوجد في الخارج، لا يطابق في الخارج، فلا يمكن على العبد إيجاد السير الخارجي. هل يمكن إيجاد السير الخارجي؟ لا، لأن المقيد في الذهن لا يوجد في الخارج، فيمتنع عليه الامتثال، مع أنه من الضرورة لا يمتنع امتثال الأمر في هذا الكلام. فلنستكشف من عدم امتناع الامتثال أن اللحاظ الآلي ليس جزءا وقيدا للمعنى المين، وهو بمعنى الابتداء مثلا، ليس قيدا للابتداء. الوجه الثالث على المتكلم أن يلاحظ حينما يستعمل كلمة مين، أن يلاحظ معنى الابتداء بلحاظ الآلي، كما عليه أن يلاحظ حينما يستعمل الاسم كلفظ الابتداء يلاحظ معنى اللفظ الابتداء ومفهوم اللفظ الابتداء بلحاظ الاستقلال. ثم إذا نظرنا إلى القوم وإذا نظرنا إلى أهل اللغة، يقول أهل اللغة أنه كما ليس لحاظ الاستقلالية في المعنى الاسمي قيدا للمعنى جزءا للمعنى، كذلك ليس اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي قيدا وجزءا للمعنى الحرفي. هذه الوجوه التي استدل بها صاحب الكفاية على أن معنى الحرف مقيد بلحاظ الآلي الذهني، ومعنى الاسم مقيد بلحاظ الاستقلالي، ولكن كما أن لحاظ الاستقلالي في المعنى الاسمي لا يكون قيدا للمعنى، كذلك اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي ليس قيدا للمعنى. ونتيجة البحث هما أي الاسم والحرف بمعنى واحد، معنى الاسم والحرف واحد ذاتا وحقيقة، وإنما الفرق بينهما والاختلاف بينهما باللحاظ، واللحاظ الآلية في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الاسم خارج عن حقيقة المعنى، فالخلاف بينهما فيما هو خارج عن حقيقة المعنى، وأما حقيقة المعنى فهما مشتركان فيها في حقيقة المعنى. فهذا القول 100% عكس القول الثاني، أو هذه النظرية عكس نظرية ثانية. هذا تمام الكلام في توضيح هذه النظرية الثالثة، وبقي الإشكال والرد هذه النظرية. الحمد لله.